أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 28 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: الهجوم بآلية مدرعة مفخخة على تجمعات للجيش الصفوي، والتصدي لهجوم فاشل لهم على منطقة البعيثة شمالية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، صد محاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري على قرية الصالحية شمالية مدينة سفيرة في ولاية حلب. أخبار اليوم. البداية من ولاية الأنبار، حيث قام الفارسان أبو عبيدة الحمصي وأبو خطاب الحمصي بالهجوم بآلية مدرعة مفخخة على تجمعات للجيش الصفوي عند معمل الغاز في صحراء البوذياب. فلما رأى الصفويون إقدام الفارسين وإغارتهم عليهم فروا هاربين من المواجهة، فأمطر الفارسان ظهورهم بنيران أسلحتهم فهلك وأصيب العديد من الفارين، وقد عاد الفارسان سالمين غانمين ولله الحمد. وفي منطقة البعيثة شمالية مدينة الرمادي، تصدى جنود الخلافة لهجوم فاشل من الجيش الصفوي، فردوهم على أعقابهم خاسئين مدحورين، ودمروا عددا من الآليات، وقتلوا وأصابوا العديد من الصفويين. وفي صحراء البعيثة، تمكن جنود الخلافة من تدمير دبابة للجيش الصفوي بعد محاولة تقدم فاشلة نحو البعيثة، وذلك إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. كما تم دك تجمعات الجيش الصفوي بالصواريخ وبرشقات من قذائف الهاون بعد محاولتهم سحب الدبابة المدمرة، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حلب، تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري، فقتلوا 7 عناصر منهم أثناء محاولتهم التقدم نحو قرية الصالحية شمالية مدينة سفيرة. من جانب آخر، قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بقصف منطقة بزاعة، مخلفا أضرارا مادية فقط ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات الجيش الرافضي في كل من الجنوب الشرقي وغربي مدينة بيجي، وعلى الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء برشقات من قذائف الهاون وبالقذائف الصاروخية، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى حرق إحدى الثكنات ولله الحمد. كما هلك 8 عناصر من الجيش الرافضي إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة غربي مدينة بيجي، كما تم حرق آلية لهم بعد استهدافها بالقذائف الصاروخية ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم فاشلة للجيش الصفوي نحو مواقع رباط المجاهدين في الطالعة بزوبع، كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي في منطقة الطالعة وفي المعامير، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة. وفي الهيتاويين، تم استهداف 2 للجيش الصفوي بقذائف مدفع محلي الصنع، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية برقة، فقد قامت إحدى مفارز الإسناد في مدينة درنا بدك تجمع لصحوات الردة بالقرب من مفترق الشواعر برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، مما أدى إلى وقوع هلكى وجرحى في صفوفهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لصحوات الردة، مما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، قام جنود الخلافة بقتل الأسير الكرواتي الذي تشارك بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة وتخلي حكومة الردة المصرية وحكومة بلاده عنه. كما تم اغتنام آلية نقل وحفار لجيش الردة في منطقة يميت غربي رفح، ومن ثم إحراقها ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فقد استهدف جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في مناطق متفرقة من القرمة وعلى تل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية ومركز شرطة عامرية الفلوجة وفي مدخل باب معسكر طارق شرقي الفلوجة. كما تم دك تجمعات وأوكار الجيش الصفوي وصحوات الردة في سيطرة قبر عطوان في عامرية الفلوجة وفي إسالة ماء العامرية وبالقرب من المعهد شمالي الفلوجة برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. وفي ولاية دمشق، هلك أحد عناصر تحالف صحوات الردة وجرح آخر على يد جنود الخلافة إثر استهدافهما بالأسلحة القناصة في جبهة يلدا من محور البساتين جنوبي دمشق، كما شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 5 غارات على منازل المسلمين في مدينة القريتين، وقامت مدفعية النظام النصيري بالقصف عشوائيا على المدينة. أما في ولاية الخير فقد دك جنود الخلافة مواقع النظام النصيري في منطقة الجورة برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دجلة قام جنود الخلافة بدك ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم برشقة من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجزيرة فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات البيشمركة والبيكيكي الملحدين في جبل سنجار وفي منطقة سيدة زينب برشقة من قذائف الهاون وقذائف الدبابات، مما أدى إلى تدمير إحدى الثكنات بالكامل ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمركة في منطقة باقوفة ومفرق سد الموصل وفي منطقة خواجة خليل ومنطقة الجوير في جبل بعشيقة وفي منطقة عين الصفرة وعمار بيت، كما تم دك مقر اللواء للبيشمركة برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد فقد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية الرافضي المرتد المدعو محمد الأسود في منطقة الطارمية بالقرب من قرية الشيخ حمد الذي يعمل لدى حزب الدعوة، كما هلك عنصران من الجيش الصفوي وذلك بعد استهدافهما بالأسلحة الخفيفة بالقرب من قرية البوفراس ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية الجنوب حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الرابع بعنوان ألا إن القوة الرمي، كما نشر صورا تظهر جانبا من انتشار جنود الخلافة في مناطق زوبع. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: الهجوم بآلية مدرعة مفخخة على تجمعات للجيش الصفوي والتصدي لهجوم فاشل لهم على منطقة البعيثة شمالية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، صد محاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري على قرية الصالحية شمالية مدينة سفيرة في ولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسمو يعلو للقمم سيف ربي والزبير والرواح، جعفر يمضي وللموت لثم، اقتفوا هدي رسولنا الإمام أحمد الهادي وسيد الأمم. سيف ربي والزبير والرواح، جعفر يمضي وللموت لثم، اقتفوا هدي رسولنا الإمام أحمد الهادي وسيد الأمم. أحمد الهادي وسيد الأمم.